أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. طسين تلك آيات القرآن تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب لهم سوء وهم في الآخرة هم الخاسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر شيء إنها Mm-hmm.